أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: فصلا، ثم يكفن من رأس ماله ولو مستغردا بثوب طاهر ساتر لجميعه مما له لبسه له مما ايش مما له لبسه، ثم يكفن بعد التغسيل، ان يرتب الكفن على الغسل، من رأس ماله. يقولوا ان الاموال الانفاق يخرج اما من رأس المال واما من الثلث، هذا باسمين. الديون تخرج من رأس المال، وحاجات المورث نفسه المتوفى يعني انهم يأخذها من المال لو استأثر المال كله، اذا احتاج في كفنه لو يكلف يودي بالمال فإنه أبدى من الورثة ولا يحتاج إلى إجازة من الورثة. هذا معنى قوله من رأس المال، يعني مقابل قوله من الثلث. فالأشياء الإنفاقات هذه ما هي مؤكدة، مثل ما هي مؤكدة قوي التي يوصي بها الميت تنفق من الثلث، ولا يزاد على الثلث إلا ما أجازه الورثة. فأما ما كان من رأس المال فإنه يخرج سواء رضي الورثة أم رفضوا، من جملتها الكفن. هو كفن أقدم من كل شيء، أقدم من نفقة الزوجة، بالرغم من أن نفقة الزوجة نفقة العدة تخرج من رأس المال كذلك، لكن كفن الميت أبدى منها. ولو مستغرقا، يعني لو دين، لو ماله مستغرق بالدين، لو عليه دين أكثر مما ماله، فلا يقولوا يخلوا المال حقه لقل يخلصوا بها الدين، فإن الكفن أقدم. وقوله بثوب ظاهر، هذا إذا كان مستغرقا، بس إذا كان مستغرق يعني أمواله قد مستهلكها بالديون، عندي عليه ديون ليغطي ماله، يكفنه بثوب واحد لا يزيدوا عليه، لأن ما زاد بايع الزيادة فتجي تسدد الدين، فالدين أولى يكفي ثوب طاهر ثوب واحد. ويشترط فيه أن يكون طاهرا ساتر لجميعه يغطي كله مما له لبسه، احترز من الثياب المحرمة على الرجال مثل الحرير والديباج. يكفنها بثياب من التي يجوز له لبسها في حياته، فيعوض إن سرق. الكفن إذا جهزه جاء من سرقه، ما سرقه من عند الميت ولا نبش القبر وهرب الكفن، كان الأول ينبشوا القبر لجل الكفن، كان غالي جاء يريعوا لملل ونبشوا القبر وخرجوا الكفن وندحوا به في عوض، يجب تعويض يبدله. ولو هو مستغرق، هذا فيما يخص المستغرق، أما ذي ما هو مستغرق في الأولى ما بلا قصده، أنه لا يقولوا إنه مستغرق بالدين وإن الدين أقدم، ويقولوا كفنه أول مرة ويكفي. فالواجب كفير كفنه، لكن حد الأدنى ما ترى قال ثوب لا يزيدوا له على ثوب ما دام أمواله مستغرقة، إلا برضى الورثة أو رضاه للدين اليدين الهم وغير المستغرق بسفني مثله ودي ما هو مستغرق بالدين ودي عاد أمواله له في كفن وبكفن أمثاله. إحنا بالحين يكفنوه فيما أحسب ثلاثة أو أربعة يهبوا تحت ألفافه ويهبوا له أمامة ويهبوا له إزار ورداء وإزار ورداء بجهوة جاي ثلاثة عند حسب العمامة ثوب والإزار ذي قد يستر من حقوه مقلع والرداء إلا الإزار ذي من حقوه منزل والرداء ذي من حقوه مقلع ورأسه يجي له حمامة هذا الثلاثة وعد يهبوا يفرشوا له فلقع يسموه درج يفرشوا له ويحطوا الميت فوقه ويلفوه عليه بعضهم يسموه لفافة وبعضهم درج غير المستغرق بسفن مثله ولو في الورثة صغير أو غائب لا اشترط ابن ما كفى ثوب واحد قدوله وإن ويعوض إن سرق الدنيا أنا ولا فهم قدوة قدم من أهل الدين ومن الناس كلهم ما بالضروري من الكفن غير المستغرق بكفن مثله له ثلاثة فإن زيدوا على كفن مثله ومنها المكفن ومن أهل إلا إذا بورث الصغار أو غير موافقين ما رضي يوافقون والمشروع إلى سبعة ما بشي وترا المشروع أنهم يكفنهم ما بكفن واحد ولا ثلاثة أكفن ولا خمسة ولا والنهاية سبعة قال عليه السلام ثم إننا نذكر كيفية التكفين فنقول أما إذا كان واحدا فإنه يشتر به حتى لا يبقى شيء من جسمه ظاهر إن طال من ناحية الرأس ردت الفضلة على الوجه وإن كان من ناحية الرجلين ردت إلى ناحية الظهر وهل الأولى قسمتها أو جعلها في جانب قال عليه السلام الأقرب جعلها في جانب الرأس لأن حرمته آكد من حرمة الرجلين فإن صغر قدمت العورة فما فاض عليها كان ما فوق السرة أولى مما تحت الركبة وستر الرأس أقدم من ستر الرجلين وأما إذا كفن بثلاثة أزر بمئزر وأدرج في اثنين التروج هي اللفافة يشتها في القاع وجهه عريضة وطويلة يدخل الميت جوفه يقول أدرج في أكفان إذا هي ثوب فوق ثوب مثل ما المفرش هذا ولا صغر منها قليل أبو واحدة فوق واحدة ثوب فوق ثوب يحط الميت فوقه ويلفه من هنا ومن هنا بس هذا يشتي حتى إذا ثلاثة ثياب فإزار يشتر عورته المغلظة إلى رجليه ولفافتين وأما الخمسة فيكون قميصا غير مخيط أبلا يفصله مثل القميص ولا لا يخيطه. فإن كان مخيطا فتك من تحت الكمين. وعمامة للرجل وخمار للمرأة، هذان اثنان وثلاثة دروج. الدروج الثوب العريق قلت لكم حطه في القاع يشتوه، ثياب وثلاثة يحط الميت فوقهم ويلفوه عليه من يمينه وشماله. وأما السبعة فقميص وإزار وعمامة وأربعة دروج. هذا السبعة نص عليها الهادي عليه السلام، وقد اعتربوا عليها بعض المتأخرين من جملتهم الإمام يحيى بن حنبل، قال إنه لم ينقلها أحد، وأن السبعة إشراف ولم ينقله أحد من المحدثين. أجاب عليه في شرح الفتح وغيره، قال في شرح الفتح والحجة ما روى ابن أبي شيبة وأحمد والبزار عن علي عليه السلام أنه كفن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سبعة أثواب، وبه قال الهادي عليه السلام. وما رواه في الصحيحين من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله كفن في ثلاثة أثواب سحولية من كرسف أبيض ليس فيها قميص ولا عمامة، محمول على أنها لم تطلع إلا على ذلك وأنه زيد عليه. قال المؤلف عليه السلام، المؤلف هو الإمام المتوكل على الله شرف الدين، ولا ينبغي التجاسر على كبار الأئمة لا سيما القدماء، فإن أصولهم قوية، ومن يبحث وجدهم على قدم صدق في أخذهم. نعم. وكيفية الإدراج، الإدراج يبي يقول لكم اللفافة يبي يدرج الميت فوقها، أن يعمد إلى أعرض الثياب فيفرش، ثم يفرش بعضها على بعض وتذر الذريرة عليها، الذريرة الطيب، ويجمر يهبها فوق المجمر ويدخنها، يجمر بعود، ثم يوضع عليها الميت ويلف فيها، ويخرج رأسه من القميص ويعمم، ويعطف عليه الثوب الذي يليه من جنبه الأيمن ثم من جنبه الأيسر، ثم يفعل كذلك بسائر الثياب، ويضم على وجهه ما عند رأسه، ويضم على ظهره ما عند رجله إلى الفقيه يوسف، ويكون الرد إلى الوجه والظهر بعد عصره. إن كان الميت محرما لم يغط رأسه، ثم تشد الأكفان بخرقة إن احتج إلى ذلك، ويجب ما زاده من الثلث إذا أوصى الميت بأن يكفن بأكثر من السبعة. وقد قال آخرها سبعة، قال المشروع إلى سبعة، فإذا زاد الميت شيء وقال يكفنه بعشرة ثياب يكون من الثلث الذي له يوصي فيه. وإلا أثم الورثة وملكه، إذا ما رضي يمتثلوا له ولا يزيدوا على السبعة فأثموا وملكهما. قال السيدي حالة تمتثل وصيته بالزائد على السبعة، لأن ذلك إتلاف مال. سيدي حياه من أهل المذهب، ألف كتاب الياقوتة في الفقه، وإلا يمتثلوا ما أمر به، ما أمر به الميت، ما أوصى به من الزيادة على السبعة في أثمه. أثم الورثة وملكوه، ملكوه هذا الزائد. ويلزم الزوجة، يلزم الزوج كفن زوجته، وفيه خلاف عشر لكن هو المقرر للمذهب، ومنفق الفقير. بسبب الفقير نفقته على أحد، فالمنفق الذي واجب نفقة الفقير عليه عليه كفنة. الذي نفقته عليه مثل الولد نفقته على أبيه. الفقير المنفق، الفقير الذي نفقته على غيره، فالمنفق يلزمه كفنة. والوالد إذا كان الوالد عاجز فقير والولد غني، فنفقة الأب على ابنه وعليه كفنة. المهم المنفق عليه يكفن، قد النفقة الكفن من جملة النفقة. وبايجي من هو الذي يلزمها الإنفاق في باب النفقات في آخر كتاب الطلاق. ثم بيت المال، بيت المال الدولة، إذا ما مع الفقير حد ينفق عليه فيلزم الدولة تسلم الكفن. كان الإمام يدي كفن الموتى في صنعاء، إمام يحيى، كان الشاب أما على المسلمين إذا ما بشي بيت مال ولا مسمرت بيت المال ما رضي، تلزم على أي مسلم فرض كفاية من خالص أموالهم. ثم بما أمكن من شجر، إذا ما رضي المسلمين يهبوا لك فن ولا ما تعذر عليهم ما همشي، فبما أمكن من الشجر. ثم تراب، قال عليه السلام الأقرب إنه إذا لم يوجد الشجر وأمكن الخلق سترت به عورته ثم دفن، لأن الخلق ساتر أحسن من الغبار. وتكره المغالاة، المغالاة في الأفان، إما بأن يزيدوا على سبعة ولا بأن يدوروا البز غالي جار، كلها مكروه. وردت فيها نهي عن النبي صلى الله عليه وآله أنها لا يغالوا فيها. وندب البخور، البخور للكفن، ما هو الجسد الميت؟ الدخن، الدخنوا على الكفن، تبخر قبل وضع الميت عليها، إن يصفوها في القاع، لا يصفوها إلا بالدخن، فالعودة أو بغيرها من الطيب. وتطيبه، ومشروع تطيبه بالطيب بالعطر، ما هو بالدخن، لأن الدخن فيه نار، ما هو مناسب يقربوها جسد الميت النار. نجل التفاؤل، نبي يتفاءلوا الناس بالخير، لا يتفاءلوا له بالنار. تطيب الميت بأنواع الطيب، سيما مساجده، المساجد التي بيسجد عليها وهي سبعة: الجبين وباطن الكفين والركبتين والقدمين، التي تقدمت في كتاب الصلاة أن يسجد عليها الإنسان. ثم يرفع مرتبا ويمشى خلفه، هذا بعد ما يكفنوه ويطيبوه يرفعوه من الأرض ويشله روحه المقبرة مرتبا. فيبدأ من يحمله برفع مقدم الميامن من الميت، ثم بمؤخرها، ثم بمقدم المياسر، ثم بمؤخرها، ويمشى خلفه قسطا، يمشوا خلفه لا يمشوا قدام الميت، فإنها السنة أن يمشوا خلفه، سنة النبي وعلي وأهل البيت عليهم السلام. قسطا يعني وسط، ليس بالحثيث المسرع ولا الخفيف المبطي. يسيروا في الوسط، لا يسرعوا ولا يثقلوا جور، سيره وسط. وترد النساء، لا يخلوهم يروحوا المقبرة مع الجنازة إذا استغني عنهن، إذا جابها رجال الكفاية في حمل الجنازة. هذا في إشارة إذا به ضرورة لهن، بالحين ما بحد يجي في بعض المرات يصادف ميت ما يجيب أحد رجال يروحه، ما فيه معنى. فصلا، وتجب الصلاة على الميت، على الميت، وتجب الصلاة كفاية على المؤمن. هذا جيد، ما يحتاج يقول تحرم على الفاسد ويهبله غابة. قلت ايه مقرب يشترف الغسل فليه يقول يغسل المؤمن يسف. تجب على المؤمن، وقول كفاية يعني فرض كفاية لا فرض عين. إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقي. وإذا تركوها أثموا الكل. تجب كفاية على المؤمن. الكفار والفسدة ما هي واجب الصلاة على. ومجهول شهدت قرينة بإسلامه، ذبه واحد ما احنا دارين به هو مؤمن وشو، وقد شهدت قرائن بأنه جيد منها الختان وقص الشارب وفرق الرأس، فرق الرأس من وسطه دليل على أنه مثلا أن النصارى كانوا يلفوا الشعر كذا يروحوا فوق وراء، والمسلمين يفرقوه من وسطه. كان الرسول صلى الله عليه وآله يفرق الشعر نصفين من وسط رأسه، هي من علامات الإسلام. فإذا جاء شخص ما درناه مسلم أو كافر هذا من علامات. فإن لم يتبين في شيء من هذه الخصال، نحو أن يكون امرأة أو رجلا لم يتبين فيه شيء من ذلك، رجع إلى الدار التي مات فيها. فإن كانت دار إسلام فمسلم يصلى عليه، وإن كانت دار كفر فالعكس. وإن وجد في فلا يعني في كفرة لا يحكم عليها بأنها دار كفر ولا دار إسلام، ولا ظهر فيه سيما أي الفريقين، قال عليه السلام: فالأقرب أنه يحكم له بأقرب الجهتين إليه. فإن استويا جابه جهة كفار وجهة مسلمين سواء في القرب الإسلام، لأن كل مولود يولد على الفطرة. فإن التبس بكافر، إذا احنا دارين بواحد مسلم واحد كافر، ولكن ما أدرنا وين المسلم وين الكافر منهم، عليهما بنية مشروطة. فعليهما وإن كثر الكافر، يعني لو احنا عالمين ان بخمسة كفار واحد مسلم ما ازدرنا وين المسلم من الكافر، فصلي عليهم جمع بنية مشروطة، ان الصلاة للمؤمن منهم. فإن وإن صلى عليهم دفعة واحدة ان صلاته ودعاءه على المسلم منهم، وإن صلى على كل واحد منهم وحده نوى أن صلاته ودعاءه له إن كان مسلما. وهذا ذكره في الشرح عن أحمد بن يحيى والشافعي، وهكذا في الوافي عن المرتضى. وتصح فرادى صلاة الجنازة، والأولى بالإمامة الإمام، الإمام العظم يعني الإمام الوالي وأولاده وواليه، الوالي من قبل الإمام الحاكم، ثم الأقرب نسبه، ثم الأقرب إيش؟ ثم الأقرب الصالح من العصبة. الأقرب من العصبة لكن إذا كان صالحا يعني صالح للإمامة جهه مؤهل جهه عدل وحافظ للصلاة جهه صالح يصلي بهم صلاة الجنازة الإمام صلاة الجنازة. ثم الأقرب الصالح من العصبة هو أولى بعد الإمام والحاكم. وتعاد إن لم يأذن الأولى، إذا ما أذن من هو الأولى فتعاد صلاة الجنازة فإنها متعدين عليه. أما لو أوصى الميت أن يصلي عليه فلان قال في الياقوتة كان أولى من سواه، وقال في الإنصار القريب أحب مذهب على ظاهر المذهب وهو قول الفقهاء. وفروضها النية، فروضها أربعة، الأول النية، يكفي نية الجنازة، ما شرطه يقول على فلان ولا على فلان، سواء هو الجنازة مرة ولا رجل، لو ما دراه مرة ولا رجل. وخمس تكبيرات، هذا الواجب منها. والقيام، القيام حال الصلاة. ولا تجي من قعود مع الإمكان. والتسليم، هذا التسليم هو الرابع، وندب بعد الأولى الحمد بعد التكبيرة الأولى قراءة الفاتحة، لكن يستحب أن يقول قبل قراءتها بعد أن يكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، ثم يقرأ الحمد ثم يكبر يعني التكبيرة الثانية. وندب بعد ثانية الصمد، لكن يستحب أن يقول قبل قراءتها بعد أن كبر اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وخيرتك من خلقك وعلى أهل بيته الطاهرين الأخيار الصادقين الأبرار الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم يقرأ الصمد ويكبر. وندب بعد الثالثة أي التكبيرة الثالثة الفلق، لكن يستحب أن يقول قبلها اللهم صل على ملائكتك المقربين، اللهم شرف بنيانهم وعظم أمرهم، اللهم صل على أنبيائك المرسلين، اللهم أحسن جزاهم وارفع عندك درجاتهم، اللهم شفع محمدا في أمته واجعلنا ممن تشفعه فيه، اللهم اجعلنا في زمرته وأدخلنا في شفاعته، واجعل مأوانا الجنة. ثم يكبر يعني يكبر الرابعة، وبعد الرابعة الصلاة على النبي وآله والدعاء للميت بحسب حاله، لأنه قد يكون طفل وقد يكون كبير. فإن كان طفلا قال اللهم اجعله لنا ولوالديه ذخرا وسلفا وفرطا وأجرا. والذخر الذخيرة والسلف القرض والفرط الذي يتقدم الواردة فيهيئ لهم الدلاء ويملأ الحياض. وفي الحديث أنا فرطكم على الحوض، والمعنى هنا أجرا متقدما نرد عليه، والأجر قريب منه. وإن كان بالغا مؤمنا قال اللهم إن هذا عبدك وابن عبدك وقد صار إليك، وقد أتينا معه مستشفعين له سائلين له المغفرة، فاغفر له ذنوبه وتجاوز عن سيئاته وألحق بنبيه محمد صلى الله عليه وآله. إن كان بالغا مؤمنا قال اللهم إن هذا عبدك وابن عبدك وقد صار إليك، وقد أتينا معه مستشفعين له فسائلين له المغفرة، فاغفر له ذنوبه وتجاوز عن سيئاته وألحقه بنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم وسع عليه قبره وافتح له أمره وأدبه عفوك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم ارزقنا حسن الاستعداد لمثل يومه ولا تفتنا بعده، واجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك. وإن كان فاسقا، وقد تقدم أنه لا يصلى على علم أبنى، لكن اشتي فسر بها قوله في المتن قوله بحسب حاله. فإذا هو فاسق واضطر يصلي عليه، ولا فلا يجوز له يصلي عليه لأنه الضرورة. دعا عليه ويكفي من الخوف المبيح للصلاة عليه ما يخرج عن حد الاختيار. قال ولعل الهدوية يوافقون هنا وإن كان ملتبسا، ولعل الهدوية يوافقون هنا بس وإن كان ملتبسا هو جين ولا. قال اللهم إن كان محسنا فزده إحسانا، وإن كان مسيئا فأنت أولى بالعفو عنه. وقال الفقيه حسن إنه يقول وإن كان مسيئا فلعنه واخذه. وندب المخافة، هذا الندب ما له معنى، لأن الجل المقصود بالندب أن النبي صلى الله عليه وآله ندبهم إلى المخافة، ما في حديث فيه مخافة إطلاقا. وأحاديث النبي صلى الله عليه وآله تدل على أنها مجهورة، لأنهم رووا لنا الصحابة رووا كيف دعا النبي، وهو دعا بغير دعا، هم يروا كيف استطاعوا يروا لأنهم بيسمعوا. ماشي، ما بشي يروا هنا أخبار وشرينا فيها. قال سمعت رسول الله صلى على جنازة وقال في صلاته ثاني انه لو اخبرهم انه من يبلغنا من يروها المحدثين تبعنا تبعتها ما انا ما خليت مصدر. هل هم سألوه وش بيقرا؟ ماشي. حتى قال بعض السامعين قال حتى ان الرسول صلى الله عليه واله دعا لرجل من ولد عبد المطلب في صلاه الجنازه حتى تمنيت اني كنت هو. قال انه ذي ما ذاك الراتب له في رجل قالها الندب، لأن معنى الندب أن النبي أمر ندبهم أي أمر ما بشيء أمر ولا. وفعل النبي هو كذا لا بأس. إحنا قال إن الجهر واجب فيها لأن الفعل ما يدل على الوجود، لكن ما يمنع من الجهر هذا هو جهل. وتقديم الابن ها إذا جاء إيه؟ جاء الله جهر الظاهر أنه يكفي. إذا بدهم يقرأوا لنفسهم الفاتحة ما في مانع، لأن قراءة الفاتحة ما هي واجب. ودي قالوا انها ما يكفي مبلغ الدم اللي قلنا ان فلا يبقى الجنازة ما هي ما منها القراءة. وبعضهم بيقول ان القراءة بدعة هم الإمامي ما عاد من سابر لكنها بدعة بدعة يكفي لا بدي بها تكفي. وتقديم الابن للاب يعني اذا مات الانسان وله أب ولد وله والد مثل المتوفى مندوب للاولى هو الولد لان الولد الاقرب بتقدم ان الاقرب هو الاولى بالإمامة لكن مندوب له انه يقدم جده الاب عن اب الميت. اذا مات المتوفى وله ولد ووالد ندب للولد ان يقدم اب المتوفى وإن كان الولد أولى لأن الولد هو أقرب عصبة. وتكفي صلاة على جنائز إذا بها مجموعة جنائز يكفي صلاة واحدة. عندنا هيك سلام عليكم لأنه كل ما كمل على جنازة منهم خمس تكبيرات رفعوها. أيوة. حمزة ما رفع. تمام. يعني كيف؟ إن ما تفعل يعني ما تفعل ما تفعل عليهم. الناس تبرف. قبل قال تكفي ما قال واجب. لأنهم في جو إنهم جاهم في إحراج عشر. وبدأ يصلي ما قبل الله حمزة. وشاع كل ما ولا وسع المكان. كل ما حطوا من واحد كملت كمل خمس رفعوا. نص عليها الهادي في المنتخب